نعم، ما هي الشروط؟ علم المؤصل عدم المعصية والانفراد. نعم. وبنت الابن لها السدس اكملت الثلثين. كانت الشروط كملت الشروط. نعم. عدم المعصب والانفراد وما ومن يرث من فقهه. الانفراد شرط. ليس بشرط. إذا أن يرث من فقهه النصب وعدم المعصب. صح. نعم. والأم لا تولي شرط. لماذا؟ بتمام الشروط. نعم الشروط. عدم جمع المتصفى. نعم. وإنها ليست أحد العمريتين. نعم. هذا ولوجود الجد بدل لا. ولهذا سد مكان بدل أحد العمريتين. لكنها باقي على الشرط للشروط مضافة ثلاثة. هذا من فرع الوارث. نعم. وهنا دين فرع الوارث. لا ما هو الشرط في الفرع عدم الفرع يبدو أنه مستدود. قال الثلث قال الثلث والجد له السدس. نعم. والجد له السدس والباقي تحصيل. السدس فرضا. السدس فرضا والباقي تحصيل. قولي يا بيش عيش. البنت لها النصف. لا ما يبقى بعد السدس. عندك الأخوة. ما بيبقى. إذا السدس فرضا. السدس فرضا. ولا يبقى. ولا يبقى شيء. ما بيبقى. بعد اللي بعد. يعني نسأل هذا كهذا أخذ الدور اللي فات الشيخ أخذ الدور اللي فات عبد العزيز أخذ الدور لا أخذ الدور هذا كان بس اللي قبل قبل اللي قبل قبل أول كان في السطة الثانية أول مرة كل واحد أخذ لا أخذ الدور الذي يأخذ مؤخر من قبلنا في الوسائل قد أشعر طويلة جدوا لهذا كان في الثاني يا شيخ أخي بيت الله بس أسأل طيب الآن أخذت كم؟ أخذ واحد إذا ما أخذت جرب عن بنت وعم ثانية شروط. كأنك تريد أن تأتي بالثالث يعني تراجع بالمعصر بس طيب والأخ وأخ وعن نعم نعم أدعت الأخ تقصيدا طب بقي بيت وشطر يقول يعد كالأخ لدى الميراث إلا مع الأم فلا تنحجب الأول

ثلاثة ذكور واحد منهم.